أما التوالة من باب السهل، التوالة الأصرف والأطرف. نعم من هذا الباب، لا من باب التشبه. وإذا كان يظن أنها من أسباب التوفيق ومن أسباب الجمع صار من باب التمعن. شكر الله باب الحظوظ يعني. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.